سعيد بن أبي عروبة ومن سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران يثنى أبا النضر أحد الحفاظ الأعلام. نعم سعيد الإمام سعيد بن أبي عروبة وهو أحد الأئمة الكبار. وهو من أصحاب قتادة وهو ليشكري مولاهم. اتفق الحفاظ على تخريج حديثه ولا يختلف الأئمة بأنه من أوثق الناس في قتادة. قد ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه الرجل الأول في أصحاب قتادة، يليه شعبة وهشام الدستوائي. وليس الحديث هنا عن هذا الموضع، فقد تقدم هذا الكلام في أصحاب قتادة، والكلام هنا على أصحاب سعيد نفسه، فإن سعيدا له أصحاب قد يختلفون عليه، فنحن لابد أن نتعرف على ذلك، فمتى ما اختلفوا وجب الترجيح فيما بينهم. وهذا الذي سيذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الموضع، سيذكر أصحاب سعيد، فإذا اختلف سعيد في شيء من أحاديث قتادة أو غيره وجب النظر في أصحاب سعيد لننظر ما هو الأصح من ذلك. نعم. اختلط في آخر عمره وقد أكثر الأئمة السماع منه قبل الاختلاط، منهم يزيد بن زريع قاله الإمام أحمد، وقال ابن معين يزيد بن هارون صحيح السماع منه، قال وأثبت الناس سماع منه عبدة بن سليمان وقال ابن عدي عبدة بن سليمان ثقة وهو من أوثق الناس في سعيد بن أبي عروبة، وهي ما تتوفي سعيد بن أبي عروبة هو عام 156. نعم هذا المشهور أنه 156 عاما. ذكر لنا بعض مشايخه قتادة ثابت البناني أيوب السختياني. نعم اذكر لنا خمسة من تلاميذه. يحيى بن سعيد، يزيد بن هارون خالد بن الحارث. خالد بن الحارث طبعا من أوثق الناس فيه. نعم يزيد بن زريع، أيضا ثقة فيه في كلام، وأيضا عبد الوهاب الخفاف، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف هذا صدوق في حفظه شيء، ولكنه كان ملازما لسعيد بن أبي عروبة فاشتهر به. وسيأتي إن شاء الله الخلاف فيه، لأن بعض العلماء طعن فيه في سعيد بن أبي عروبة، والطائفة وثقوه، وهو في الجملة صدوق في حفظه شيء، وحديث لا بأس به في سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة تابعي أو صحابي؟ الطبقة الثالثة. نعم طيب الطبقة الثالثة هم الذين يدركوا الصحابة، والرابعة الذين يدركوا الصغار الصحابة، بل والخامسة الذين كان لهم رؤية من الصحابة وليس لهم سمع، هؤلاء الطبقة الخامسة. إذن هو من طبقة من أدرك من الصحابة هو. نعم أجلك الصحابة ولا تابع؟ لكن لهم غراض. طيب ماذا يكون؟ شو دليل أنه تابع التابعين؟ من مشايخ القتادة. قتادة ذاك الصحابة؟ تابعي. قتادة ذاك الصحابة قتادة تابعي؟ أكيد؟ أدرك من الصحابة؟ أنس. هذا الكلام من صحيح. إذا ما صار من الثالثة. نعم. تابع. إذا ما صار من الثالثة. صحيح ما يكون من الثالثة أبدا. لا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، لأن الخامسة ندركوا الواحد والاثنين للصحابة ولهم رؤية وليس لهم سمع. غير طبق يلا السادسة صحيح سنة. لو قلنا في الخامسة نعم الخامسة يصير رابع بعض الصحابة، إذا أثبتنا حينئذ أنه تابعي، وهذا لا يمكن القول به، إذا لابد أن يكون في السادسة. الشيخ يلزم إذا قلنا في الخامسة كنت تابعي ويقول معدود بالتابعين، يلزم يكون له رؤية من الصحابة ونقول معدود بالتابعين كل واحد، لكن تثبت له رؤية، يعني في تثبت له رؤية صرف النظر عن الخلاف الموجود هل يسمى تابعين لمن سمع أو له رؤية، هذا في خلاف بعض العلماء الصحابي يقول الصحابة باب يعني باب فضل، أما التابعي ما نثبت أنه تابعي إلا إذا كان له سمع ونثبت له رؤية، هذه مسألة أخرى، لكن نحن إذا قلنا بين الطبقة الخامسة يلزم أنه قد رأى أحدا من الصحابة، هنا يلزم من ذلك. قتادة متى ولد؟ نعم قتادة 60. نعم 60. 63. طيب متى توفي؟ توفي سنة 2017 12 أكيد الحسن البصري ابن سيرين. نعم ابن سيرين. نعم في سنة بضعة 10 صحيح. عبد بن سليمان او ابن سليمان؟ لا عبد بن سليمان ما في ابي. عبد العزيز؟ لا لا ما في ابي. عندك ما في ابي؟ لا لا ما في ابي. عبد بن سليمان. نعم ما عندنا من الاصول معروف عبد بن سليمان ليس ابن ابي سليمان. انا عندي ابن ابي سليمان. نعم تفضل. وقال ابن عدي اثبت الناس يسير يزيد بن جريج وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد. وقال احمد سمع محمد بن بشر وعبدة منه جيدا. جيد ومحمد بن بكر المسعود. هذا يحيى بن سعيد من؟ أنا الأنصاري. أكيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ما هو؟ متقدم شوي. متقدم شوي. زين قطان. أكيد ولا لا؟ لا والله متأكد. هذا في قولان. لا متأكد. صحيح. طيب متى ولد يحيى بن سعيد قطان؟ متى توفي؟ 160. توفي 160 يعني قبل أن يرد الإمام أحمد بأربع سنوات. كيف صار الإمام أحمد تلميذا له؟ يعني أحمد ماذا رسم يحيى بن سعيد؟ 198. 198 صحيح هذا توفي 198 صحيح، لكن متى ولد؟ 100 أو 100 وشوي. 120. 120 وصار. إذا كم عاش؟ 78. لا لا سمعنا. متى ولد الإمام أحمد؟ 164. أدرك الإمام أحمد وأخذ عنه. نعم. صحيح. نعم. ومتى توفي الإمام أحمد؟ 241. 243. طيب على ذكر أدرك الإمام أحمد السفيان الثوري؟ لا. لماذا؟ لأن السفيان الثوري 161. لأن السفيان الثوري توفي سنة 161 وقيل سنة 160. قال احمد سماع محمد بن بشر وعبد منه جيد ومحمد بن بكر البرساني. قال وسماع عيسى يعني ابن يونس منه جيد وسمع منه بالكوفه. وقال السهمي هو فوق هؤلاء يعني فوق محمد بن بكر وغيره في سماعه من سعيد. قال وروح حديثه عنه صالح. قيل لاحمد فخفاف قال ما اقربه إلا أنه كان عالما بسعيد. قيل له يقولون سماع خالد منه بعد الاختلاط قال لا أدري. وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة منهم محمد بن جعفر غندر. اختلاط سعيد بن أبي عروبة ثابت، لكن ما نوعيت هذا الاختلاط هنا الكلام. جماعة من العلماء يرون بأن اختلاط سعيد بن أبي عروبة اختلاط عدم تمييز، ولكن لقيه جماعة من العلماء في آخر حياته فلم يأخذ عنه شيئا لأنه رأى ما يميز. وذهب بعض العلماء إلى أنه قد اختلط بمعنى أنه ما كان يحفظ، وذلك بعض العلماء يصحح كتابه ويقول كتابه أصح من حفظه، على معنى أنه إذا حدث قد نظر في الكتاب، وإذا نظر في الكتاب ضبط وأتقن. إن كان الظاهر ما يمر بنا من الأقاويل أنه قد اختلط في آخر عمره، وأن من روى عنه بعد الاختلاط ففي حديثه نظر. نهى عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب حديثه عن سعيد بن أبي عروفة، وقال إنه سمع منه بعد الاختلاط، وأنكر ذلك عمرو الفلاس، وقال سمعت غندرا يقول ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد. نعم، غندر هو محمد بن جعفر أحد الحفاظ، وهو من أكابر أصحاب شعبة، قد يكون هو الرجل الأول في شعبة، وشعبة هو زوج أمه، شعبة هو زوج أمه. روى غندر عن سعيد بن أبي عروبة، فاختلف العلماء هل كانت روايته بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط. فكان يقول غندر ما أتيت شعبة إلا بعدما أخذت حديث سعيد بن أبي عروبة، فهذه الحكاية تثبت أنه روى عنه قبل الاختلاط. ومعظم روايات غندر عن شعبة، وشعبة من أقران سعيد بن أبي عروبة. إلا أن شعبة توفي بعده، لأن شعبة توفي سنة 60، وقد توفي سنة وقد ولد سنة 80، وقد عاش شعبة 80 عاما. وقد قيل شعبة وسفيان قد توفي في عام واحد، إلا أنه قيل بأن سفيان توفي سنة 61. ومنهم ابن نعيم الفضل بن دكين قال سمعت كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته. ومنهم ابن أبي عدي قال بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.